بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. باب جواز الإقعاء على العقبين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن بكر حا قال: وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق، وتقاربا في اللفظ. قال جميعا: أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعن بسنته لهم دين. باب جواز الإقعاء في الصلاة. فكان حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الإقعاء فقال: هو السنة. فقال سائله: إن نراه من الجفاء، يعني من جفاء الرجل، يعني في صلاته يشفو، يعني كأنه وضع غيره فيه نوع من الجفاف عن الغلظة وجافة الحق. فقال: بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والإقعاء هو أن يجلس الرجل ناصب رجليه، يجلس على إليتيه، على قدميه ناصب القدمين، ويسمى هذا إقعاء. صوره هذه الجلسة، فقال إنها سنة أبيكم. ودل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا، ولكن يفعله في كل الأوقات، دليل أن كل من رأوا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أخبروا بأنه كان يفترش الرجل اليسرى وينصب، يعني اليمنى يجلس عليها بين السجدتين، وفي التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير، يعني كذلك أحيانا. وكان أحيانا في التشهد الأخير يؤخر رجله اليسرى ويجلس لأليته على الأرض، اللي هو الافتراش، يفترش الرجل اليسرى كلها ولا يجلس عليها، وإنما يجلس على يعني مقعدها على الأرض وينصب الرجل اليمنى. فهذه الجلسات كلها قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإقعاء وافتراش الرجل اليسرى ونصب الرجل اليمنى، وكذلك الافتراش، يعني أن يؤخر الرجل اليسرى بكليتها ويجلس على اليتها على الأرض. وهذا أتى في الصلاة الرباعية في الشهد الأخير. نعم. الشرح. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه طاووس قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين قال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجة من رواية أنس، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من رواية سمرة وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدهما كلها ضعيفة. وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. هذا النوع، هذا اللي قاله إقعاء النهر صلى الله عليه وسلم، إقعاء كإقعاء الكلب. فإقعاء الكلب، الكلب لا عندما يقعي يعني في جلوسه على الأرض لا يضع يعني أليته على رجليه، وإنما يضع أليته على الأرض وينصب قدميه ويضع يديه بين رجليه، فهذا منهي عنه، فهذا هو الإقعاء المنهي عنه. أن يجلس الجالس في صلاته مثلا يلصق أليته بالأرض ثم ينصب قدميه ويضع يديه إما على ركبتيه أو يضع يديه بين يعني رجليه، فهذا يتشبه بالكلب، فهذا إقعاء كإقعاء الكلب، لأن الكلب إذا أقع يقوم يجلس على أليه ويجعل ذنبه خلفه ثم ينصب رجليه، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى في الصلاة تشبه بمجموعة من الحيوانات، بروق كبروق البعير، قاع كقاع الكلب، التفات كالتفات الثعلب، وهو في الصلاة نقر كنقر الغراب، هذه كلها صور من صور يعني يعني التي نهي عنها في الصلاة، وفيها نوع من التشبه ببعض هذه الحيوانات. فإقعاء الكلب هكذا، الكلب لا يقعي على، لا يجلس على عقبيه، وإنما يجلس بريقه بما قدرته على الأرض وينصب رجليه، ينصب رجليه يعني يجعل رجليه الخلفيتين مفتوحة عنده ثم يمد يعني رجليه الأماميتين أمامه. فهذه الجلسة هذا التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أن هذا الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجلوس على القدمين مع نصب القدمين فهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين. نعم، أن يجعل إليتيه على عقبيه، وهذه جاءت بين السجدتين، يعني هذه الجلسة ليست في التشهد وإنما بين السجدتين. نعم. وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وقد نص الشافعي رحمه الله رضي الله عنه في البويض والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين. نعم. وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين، منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال: وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن تمسك عقبيك إليك. نعم. أن تمس عقبيك إليك. أن تمس عقبيك إليك. فيكون العقبين اللي هم مؤخر القدم يعني يجلس الإنسان عليها بأليته يعني جلوسا عليها. نعم. وقال إن هذه من السنة، إذا كان النبي يفعله صلوات الله وسلامه، لكن يعني كان يفعله أحيانا لم يكن يفعله طيلة يعني وقته في الصلاة أن يجلس بين السجدتين هذه الجلسة، إنما كان يفعله أحيانا صلوات الله وسلامه. نعم. في تفسير حديث ابن عباس: وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش، وحاصله أنهما سنتان. وأيهما أفضل؟ هذا المنقول عن الإمام الشافعي هو صحيح والمطابق للسنة، أما النبي كان يجلس هكذا أحيانا وهكذا أحيانا، لكن أكثر جلوسه كان الافتراش، يفترش الرجل اليسرى وينصب الرجل اليمنى. نعم. وأيهما أفضل؟ فيه قولان، وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش. نعم. وجلسة التشهد الآخر وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التوضؤ. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى. وقوله إنا لنراه جفاء بالرجل ضبطناه بفتح الراء وضم الجيم أي بالإنسان. وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم. يعني مش بالرجل، لأنه جفاء بالرجل هذا اللفظ غلط، وإنما جفاء بالرجل يعني الإنسان لما يجلس هكذا يكون نوع من الجفاء، يعني مع الله سبحانه وتعالى أن يجلس يعني أمام الله هذه الجلسة. فقال لهم قال طاووس قال بل هي سنة النبي. نعم. قال وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر الراء وإسكان الجيم. الرجل هذا ليس بصحيح. نعم. قال أبو عمر ومن ضم الجيم فقد غلط. ورد الجمهور على ابن عبد البر وقالوا الصواب الضم وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه. هذا الله صح. أعلم هذا صح، هذا الجفاء ما يكون سماه يقال الجفاء بالرجل، يعني لا ينسب الجفاء بالرجل، فإنما هذا الجفاء بالرجل، الجفاء بالرجل أصل الجفاء نوع من الغلظة والشدة وكذا، إن إنسان يخاطبك مثلا بصورة فجة غليظة هذا جاف، يقول مثلا أهل البادية أهل جفاء، أنا ما عندهم يعني عرف في ولا في الجالسة ونحن، قالوا أنه يعني كنا نعده جفاء بالرجل، جفاء يعني أن يعني يجلس في صلاته أمام ربه بهذه الجلسة، فقال لا بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم. باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواب عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم فقل يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقل واتكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكأني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، قال ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، قال ابن الصباح فلا يصدنكم، قال قل ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكنني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعظم ذلك عليه، قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث حديث معاذ بن أبي الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه فيه كثير جدا من العلم والفوائد، فبوب هنا الإمام النووي رحمه الله يعني على هذا الحديث في باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان قبل ذلك، وهذا جزء من يعني ما أتى في الحديث. أما الكلام في الصلاة فقد كان يتكلمون في الصلاة حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، فأمروا أن يسكتوا في الصلاة وأن تبقى هذه الصلاة يعني فيها فقط يعني ذكر الله تبارك وتعالى والتسبيح هو قراءة القرآن. فيقول معاذ بن أبي الحكم السلمي يقول أتيت فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، يعني سمع رجل يعطس فقال له يرحمك الله. يقول فرمخني القوم بأعينهم يعني وهو يصلي نظروا إليه بأعينهم من باب يعني يسكتونه ويستغربون هذا منه أن يتكلم بهذا أن يشمت يعني رجل وهو في الصلاة، فهو رجل من أهل البادية. فقال ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ يعني مش حقتي تطلعوني بهذا البيت؟ يعني سويت أنا يعني يقول رحمك الله. فجلسوا يضربون على أفخاذه يعني حتى يسكت. قال فصمتوني فصمت يعني سكت من باب يعني أنه مستغرب يعني أنهم نهوه يعني عن هذا الأمر. يقول فلما انتهت الصلاة أنا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخلف بأبي وأمي يعني أرديه يعني أفدي النبي بأبي وأمي. قال فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. والكهر يعني كالقهر يعني شد عليه كلام خلو مش حد يعني ليش تتكلم يعني أجاهل أنت أو نحو هذا ليه. وكل واشق مني ولا ضربني ولكن قال لي إن هذه الصلاة أصلح لها شيء من كلام الناس. قال هذه الصلاة أصلح لها شيء من كلام الناس عن كلام الخارج عنه، إنما هي للذكر والتسبيح لذكر الله تبارك وتعالى والتسبيح وقراءة القرآن. يعني إنما هي صلاة في ذكر الله تبارك وتعالى وتسبيحه وقراءة القرآن. ثم لما يعني أخذ هذا العلم والفائدة من سلم بدأ يسأله عن أمور، فقال له رسول الله إن منا أقواما يعني يأتون الكهان يأتون الكهان، والكهان هم الذين يعني يدعون علم الغيب ويأتي الناس يسألونهم عن أخذهم وعن أمور الغيب. فقال له النبي فلا تأتي. قال له فلا تأتي ما من أتات الكهان، وقد جاء في أن أتيان الكهان يعني من أتى كاهنا أو عرافا فحدثه فصدقوا ما يقول فقد يعني كفر بما أنزل على محمد. فأتيان الكهان شرك، لكن النبي علمه صلى الله عليه وسلم خيره فلا تأتي. قال ومنا أناس يتطيرون، قال فينا ناس كذلك يعني في المكان الذي هو فيه يتطيرون، ومعنى يتطيرون تشاؤما. وأصل التطير كان عند العرب عادة وهو أنه إذا عزم على أمر يعني يفعله مستقبلا كتجارة أو زواج أو سفر أو نحو ذلك فيأتي إلى طائر واقف على الأرض حط الأرض فيجره بإشارة أو بحصى، فإذا طار الطائر عن يمينه عن يمين الساجد يقوم يتفاعل ويقول خير ويذهب إلى ما عزم عليه، وأما إذا طار الطير عن يساره يقول في الشعر في الشر فيقول هذا شر فيرجع عما عزم إليه. فسمي الرجوع عن الأمر بأي شيء سواء كان بطير أو سمعت كلمة يعني تدل على شر أو برؤية شيء يعني مما يتشائم به الناس كخط أسود أو كلب أو نحو ذلك أو رجل أعرج أو غير ذلك، فأوجه التشاؤم كثيرة فيرجع عن فعله. فقال له إن منا أناس يتطيرون يعني يتشاؤمون، فقال النبي ذلك الشيء يجدونه في صدورهم. قال هذا الشيء يجدونه في صدورهم يعني لا حقيقة له ولا أثر له. إذا لا تتشاءم، والتشاؤم يعني قد جاء أنه يعني شر، وأنه لا يجوز أن يرد الإنسان عما عزم إليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأن هذا التشاؤم يعني من الأمور التي يعني تمنع يعني المؤمن أن يكون من الصفوة الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كما جاء في الحديث يدخل 70,000 الجنة من أمتي وجوههم كالبدر يكتم، ثم قال النبي هم الذين يعني لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فأن هؤلاء الذين لا يكتوون ولا يتطيرون يعني معنى ولا يتشاءمون، وأنهم من أهل التوكل على الله تبارك وتعالى. قال ولا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. فهذه الأمور من الأمور يعني المكروهة والمحرمة وتركها أولى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أن إن أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يعني يجدونه في صدوره. ثم قال له يعني رسول الله إنه كان لي غنم في الجوانية وهو مكان خلف أحد خلف أحد، وإنه يعني كانت لي يعني أمة ترعى مملوكة ترعى غنمه، يقول فعاد الذئب على واحدة فاخرة. يعني جاء وخلص أن الذئب عاد على شاه غنمه وأكلها. يقول فصككتها يعني ضربتها يعني ضربتها على وجهها في يده يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني علي كفر، قال له يعني هذا النبي يعني خذها. فجاء وسأل النبي يعني هذه الفتاة فقال يا جارية أين الله؟ فقالت في السماء شرب يوصل وحي السماء. فقال لها من أنا؟ فقالت أنت رسول من في السماء، يعني أنت رسول الله، وأشارت ذلك إلى السماء يعني الذي في السماء والذي أرسله أنت رسول الله. فقال له النبي أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه شهد أولا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية التي شهد بأن ربها سبحانه وتعالى في السماء وأن هذا رسول الله، أخبر النبي أنها مؤمنة فقال له أعتق. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال من لقم عبده فليعتق، من لقم عبده فليعتق، يكون كفارة لقمه له وضربه له أن يعتقه. فالشاهد أن هذا الحديث في هذه الفوائد الكثيرة العظيمة، منها أولا يعني ما هو في الباب، وأن الكلام في الصلاة لا يحل بل يبطلها. والصحيح أن أي كلام يعني من تعمد كلاما خارج الصلاة فإنه يبطلها، كان رد سلاما أو شم عاطفا أو أذن يعني لخادم عليه بغير الإشارة. النبي كان يأذن بالإشارة صلى الله عليه وسلم، كان يدخل عليه كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى أنه كان إذا دخل عليه وهو في صلاته يعني أشار إلى بسط يده وهو في الصلاة فيكون هذا إذن. أما إذا تكلم بأي كلام يعني كإذن أدخل أو أخرج أو نحو ذلك فإن هذا مبطل الصلاة. الشاهد أن أي كلام يعني خارج عن الصلاة، خارج عن التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، فهو صغير في الصلاة. وقد كان هذا مباحا في أول الأمر، قد كان هذا مباحا في أول الأمر. كان الرجل إذا أتى إلى الصلاة مثلا يسألهم كم صليتم، فيقول هم يصلون صلينا ركعتين أو صلينا ركعة أو صلينا ثلاث، ويلتحق بهم بعد أن يأتي. لكن هذا نسخ على قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، يقوموا لله الصلاة قانتين. القنوت إلى معنى السكوت ويعني الانصراف إلى الأمر الذي هم فيه وهو الصلاة، انصرفوا إليها فقط دون يعني سائر شيء. فنهوا عن الكلام ونهوا عن الالتفات أيضا، يعني التفات الوجه والتفات القلب، حتى التفات القلب إلى أمر خارج الصلاة منهي عنه، وأن يتوفر الإنسان في صلاته كلها على صلاته، وليس لك من صلاتك إلا ما عقل. فالذي عقل هو انصرف قلبه إليه وهو في الصلاة هو الذي يكتب له. أما إذا انصرف القلب إلى شيء آخر فهذا يكون خارج الصلاة، وإذا انصرف البصر كذلك إلى شيء خارج الصلاة يكون هذا اقتطاع من الصلاة. فنهو عن كل ما هو خارج الصلاة من التفات للبصر ومن كلام ومن مشي ومن طعام ومن غيره، فالصلاة للصلاة فقط. الشاهد أنه نسخ ما كان مسموحا به من الكلام قبل هذا وأصبح كان في الصلاة. وحصلت هذه الأمر لمعاوية نائب الحسن السلمي رضي الله تعالى عنه، وكان تعليم له النبي التعليم هذا العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال له إن هذه الصلاة أصلح لها شيء من كلام من هي للتحميل والتسبيح وقراءة القراءة بس، يعني انصرف يعني إلى صلاة كثير فقط. وعلمه النبي يعني بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه رحمة وفيه التعليم. لذلك أشار هذا في نفس معاوية قال هكذا يا ريهم الله ما كفر ولا شك ولا ضرر ولكن خلي ما هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج وألفاظهم متقاربة، قالوا حدثنا ابن فضيل حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني أنه قال كنا يعني نسلم على النبي في الصلاة يرد علينا، وهذا كان في مكة، كان في مكة، فكان إذا مثلا أتى النبي يصلي يقول السلام عليك يا رسول الله فيصلي يرد عليه السلام وهو في الصلاة. يقول لما رجعنا عند النجاشي يعني ذهبوا إلى يعني الحبشة ورجعوا وكان النبي قد هاجر المدينة فأتوا فكانوا يصلون على النبي فلا يرد عليه، فطبعا يعني وجدوا هناك فارق بينما كان يعني من النبي في صلاته في مكة وما حدث بعد ذلك. فقال رسول الله كنا يعني نسلم عليك وانت في الصلاة فترد علينا، ترد علينا ولا ترد علينا؟ فقال له النبي إن في الصلاة شغلا، يعني ومعنى إن في الصلاة شغلا ذا من جواب يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة شغلا بها، يعني أن يشتغل المسلم بها، فشغل لأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى. فالصلاة إنما هي مناجاة لله تبارك وتعالى وذكر له وتحميد له، فيشتغل بها عما سواها، يعني يجب عليه أن يشتغل بها عما سواها. فمن كلام النبي أقل لهم يعني قد نصف الأمر أو تفكروا في الصلاة أو اجمعوا قلوبكم عليها أو لا تشتغلوا بغيرها، وإنما جاء بهذا الكلمة يعني جاء مع صلى الله عليه وسلم فقال إن في الصلاة لشغلا يعني بها، فيشتغل الإنسان بها عن أي شيء يعني خارجه ما دام أحرم الصلاة هذا تكبيرة الإحرام الله أكبر يبقى خلاص دخل في الصلاة، فيجب عليه أن يشتغل بها وحده، بس يكون شغله الذي يشغل قلبه ويشغل يعني لسانه أن يشتغل ب يعني كلام الصلاة. نعم. قال حدثني ابن نمير حدثني إسحاق بن منصور السلولي حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه هذا يبين أنهم كانوا يقول كنا في الصلاة كان الرجل يكلم صاحبه يعني هو في الصلاة، فيسأله يعني كم صليت ونحو هذا. ثم لما نزل قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين نهينا عن ذلك، يعني نهينا أن نتكلم بكلام خارج الصلاة، وأمرنا أن يكون يعني وقوفنا بإذن الله من أجل الله عز وجل، خلاص نشتغل بالصلاة دون غيرها من أي كلام سوى. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق. هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، يقول النبي بعثني في حاجة فأتيت إليه، يعني هو متوجه، كان النبي راكب، يقول فسلمت عليه فأشار إليه، يعني أشار بيده صلى الله عليه وسلم، ثم قال له يعني إنك سلمت عليه وأنا أصلي، أي لما رد عليك يعني رد باللسان وإنما رد بالإشارة، قال وأنا كنت أصلي. يقول هو موجه من جهة المشرق، والشرق ليس بقبلة، يعني في المدينة وما حولها صلاة الشرق، وإنما قبلة المدينة إنما هي للجنوب وليست للشرق. هذا الحديث دل أولا على أن يعني المسافر إذا كان على راحلته يصلي فيصلي حيث توجهت به راحلته، ولا يشترط له أن يكون يعني موجها وجهه إلى يعني القبلة، فإنما تقول له فتم وجه الله. جاءت هذه أيضا لمن يصلي وهو متوجه المسافر، وهل يبدأ الصلاة يعني بالقبلة ثم يتوجه، أم يبدأها يعني وهو متوجه وجهته؟ فعل هذا النبي وفعل هذا، كان أحيانا يوقف ناقته ثم يوجهها نحو القبلة فيكبر للصلاة، ثم بعد ذلك يحول يعني الناقة ويسير ويصلي وهو يعني على ناقته أينما توجد به صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان يعني يصلي كبر وهو يعني متوجه وجهته صلى الله عليه وسلم. الشاهد في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه لما سلم على النبي أتى النبي بعد وسلم على النبي أشار النبي إليه، يعني إشارة باليد تكون باطن اليد يعني أسفل، ثم أشار إليه يعني. ثم بعد ذلك لما صلى النبي قال له إنك سلمت علي وأنا أصلي، إلى أن رد عليك يعني لهذا الأمر. ويقول جابر وكان يعني متوجه نحو المشرق، وهذا الذي جعل يعني جابر يظن في أول الأمر أن النبي لا يصلي لأن وجهة النبي أو وجهة النبي كانت ناحية الشرق ولا يكون يعني جهة القبلة، فدل هذا كذلك على أن صلاة الراكب إلى حيث توجهت به راحلة. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثني أبو الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة. نعم. هذا الحديث حديث جابر فيه هذا التفصيل، أولا أن هذا كان في غزوة بني المصطلق، وهذا الصلاة كانت في السنة الخامسة من يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسول أرسله في حاجة يعني من الحاجات إجابت، ثم لما جاء والنبي يعني على بعيره يصلي وكانت وجهته الشرق صلى الله عليه وسلم، وأنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي رد عليه يعني بإشارة يده، وخلق الزبير هكذا وجاء أنه يجعل باطنها إلى الأرض بيده، وكان يقرأ يقول يقرأ ويحرك رأسه يعني يحرك رأسه إما يعني لجابر أنه يعني يصلي فيشعره بأنه يعني يصلي فيحرك رأسه له أو يحرك رأسه بقراءة القرآن صلوات الله وسلامه. ثم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعاه وقال له سلام، أولا أخبره أنه كان يصلي فلذلك أشار إليه، وقال له ما فعلت في الأمر الذي بعثتك إليه، يعني سأله بعد ذلك، فلم يتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أتم صلاته، وكانت النبي وهو يصلي جالس على بعيره ووجهه يعني إلى جهة الشرق. نعم. قال حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا معل بن منصور حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة، بمعنى حديث حماد. وأيضا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يعني بين له أعتذر له أنه لم يرد عليه لأنه كان يصلي، ولم يترك النبي البيان يعني حتى لا يأخذ في نفسه شيء، لأنه لو واحد يسلم على النبي ولا يرد عليه فيأخذ في نفسه أنه ربما كان أذنب ذنبا أو خرج عن الدين أو فسق أو نحو ذلك، ولذلك ترك النبي يعني رد السلام عليه، وهذا أمر عظيم، لذلك بين له النبي بين له أولا الحكم ويطيب خاطره فيقول له إني لم أرد عليك أني كنت أصلي. هذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورفعته وتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم. الشرح. قال الإمام النووي رحمه الله قوله وثكل أميات، السكل بضم الساء وإسكان الكاف وبفتحهما جميعا لغتان كالبخل والبخل حكاهما الجوهري وغيره، وهو فقدان المرأة ولدها، وامرأة سكلى وساكل وسكلته أمه بكسر الكاف وأسكله الله تعالى أمه. هذا كلمة معاذ بن أبي الحكم السلمي لما رمقوه بأبصارهم لما تكلم في الصلاة فقال وثكل أمي، وهذا تفجع يعني يا ثكلها يعني هنا تفجع أن أمه ثكلته يعني أنه مات وبكت عليه، فالثكل هو الحزن الشديد والغم والهم الذي يقع للأم يعني بفقد ولدها وعزيزها، فهذا تفجع أنه يعني كأن أمه أصبحت امرأة سكلة بفقده، فكان تفجع منه. وقول هذا المقالة طبعا المقالة في غير محلها. نعم. قول أمي هو بكسر الميم. نعم. قول أمي يعني أمي. نعم. ومد هنا الاستقرار. نعم. قوله فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يعني فعلوا هذا ليسكتوه، وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته، وفيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة، وأنه لا تبطل به الصلاة، وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة. على كل حال يعني فعل الصحابة له في برضى على أصحابهم أرادوا أن يسكتوا، لم يكن هذا طبعا مشروعا، وإن هذا ربما كان يعني فعلهم قبل أن يأتي تسبيح لمن نابه شيء في الصلاة، أن النبي أخبر بعد ذلك من نابه شيء في الصلاة فليسبح، أن فليسبح فليقل سبحان الله. وطبعا هم أرادوا أن ربما ما أرادوا أن يتكلموا كذلك في تسبيح لمن نابه شيء، لأن من نابه شيء إنما يعني بالنسبة لتنبيه الإمام وليس لتنبيه رجل يعني خرج عن الصلاة بهذا الأمر وهو أن تكلم خارج كلام خارج الصلاة. والله تعالى أعلم. نعم. قوله: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به، ورفقه بالجاه، ورأفته بأمته، وشفقته عليهم صلى الله عليه وسلم. وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وآله وسلم في الرفق بالجاه وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه. يعني يقول هذا أسوة، النبي له أسوة، أن ينبغي أن يرفق بالجاه ويعلم تعليم هذا ولا يزال، أن هذا ربما لو زج له النبي وقال له أجاهل أنت كيف تتكلم أنت بالصلاة ونحو هذا، طبعا يكسر قلبه وممكن يجعله يشرد، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمه يعني هذا اللطف، أتى به يقول ما شتمني ولا كهرني ولا ضربني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس، هو أثر فيه. وكان رجلا كذلك يعني معاوية، حتى إنه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، فقال له النبي: لقد حجرت واسعا، وذلك لأن أصحابه قال له هذا، فقال بعد هذا: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي: لقد حجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة فيك، أنت جعلتها فقط يعني للنبي ولك فقط. نعم. قوله: فوالله ما كهرني، أي من كهرني. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرها، وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها، فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلا وصفقت إن كانت امرأة. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنه والجمهور من السلف والخلف. وقال طائفة منهم الأوزاعي: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة لحديث ذي اليدين، وسنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى. يعني أوزاعي قال يجوز الكلام في الصلاة لحديث ذي اليدين، ولكن ذو اليدين إنما تكلم بعد الصلاة صحيحا، لأن ذو اليدين وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الرباعية سلم من ركعتين، فقال له: يا رسول الله نسيته أم قصرت الصلاة؟ فقال له النبي: ما نسيت وما قصرت الصلاة. ثم قال النبي: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقال: نعم يا رسول الله، صليت ركعتين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين تتمة الصلاة، ثم سرد السلسان السهم، ثم سلم فصلى. فالاستدلال بهذا الحديث على أنه يجوز الكلام في الصلاة يعني بعيد، لأن ذو اليدين إنما تكلم بعد نهاية الصلاة التي النبي أنهاها نعم ناسيا، وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال له يعني قال ذو اليدين: يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة. فكلام ذو اليدين إنما كان الصحيح خارج الصلاة وليس في الصلاة. نعم. وهذا في كلام العامد العالم. أما الناس فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندنا. نعم، هذا كلام الإمام النووي، يعني أن العامي المتعمد للصلاة للكلام خارج الصلاة هذا الذي تبطل الصلاة. أما إذا كان ناسيا تكلم ناسيا فهذا إن شاء الله يعني يقول لا تبطل الصلاة، وهذا صحيح إن شاء الله. لو نسي مثلا وهو في الصلاة مثلا واستأذن رجل وهو يصلي فقال له ادخل ناسي كيف عمدا، فلا تبطل صلاته. المعنى أنه لا تبطل، معنى أنه خلاص يبطلها ويندى يصلي الصلاة من جديد، لا، فليتمه على هذه الحال. نعم. أما الناس فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندنا، وبه قال مالك وأحمد والجمهور. صحيح إن شاء الله. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون تبطل. تبطل مطلقا يعني. يعني بأي كلام خارج الصلاة، كلام أبو حنيفة سواء كان عمد أو نسيان. نعم. دليلنا حديث ذي اليدين، فإن كثر كلام الناس ففيه وجهان، مشهوران لأصحابنا، أصحهما تبطل صلاته لأنه نادر. نعم. وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناس فلا تبطل الصلاة بقليله، لحديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل. فيما يستقبل يعني ما قال له إنك تكلمت في الصلاة فبطلت صلاته، أعد الصلاة. خره النبي على صلاته ولم يقل له أعد صلاتك، دل هذا على أن الجاهل إذا تكلم جاهلا وهو في الصلاة، رجل حديث عهد يعني بجاهلية وخلف الإسلام ما يدري أن أحكام الصلاة بعض، فإن هذه لا تبطل صلاة، يعلم ولا تبطل صلاة. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فمعناه هذا ونحوه، فإن التشهد والدعاء والتسليم من الصلاة وغير ذلك من الأذكار مشروع فيها، فمعناه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ومخاطباتهم، وإنما هي التسبيح وما في معناه من الذكر والدعاء وأشباههما مما ورد به الشرع. وفيه دليل على أن من حلف لا يتكلم فسبح أو كبر أو قرأ القرآن لا يحنث، وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا. هذا نظر، أنا هذا من النظر يعني، يعني أخذ من هذا الحديث أن الإنسان قال والله لا يتكلم مثلا أختم بالله ما يتكلم ثم سبح قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يحنث أم لا؟ قال لا يحنث، لأن يعني انصرف الكلام عن الكلام خارج التسبيح والتكبير، لكن في وجه كذلك ان هذا كلام ولكنه يدخل فيه، قال الذي يقول والله لا اتكلم يدخل فيه انه اذا تكلم اي كلام. نعم. وفيه دلالة لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة وجزء منها. نعم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه ليست منها بل هي شرط خارج عنها متقدم عليها. وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة، وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عامدا متعمدا عالما عامدا. قال أصحابنا إن قال يرحمك الله بكاف الخطاب بطلت صلاته، وإن قال يرحمه الله أو اللهم ارحم أو رحم الله فلانا لم تبطل صلاته لأنه ليس بخطاب. إن فرق بين هذا يعني هذا، فلن يقول يرحمه الله أو رحمه الله إنه هذا دعاء له، يعني دعاء، وإذا قال يرحمك الله يكون هذا خطاب، يكون هذا كلام خارج الصلاة، أن هذا معنى يخاطب الإنسان خارج الصلاة. أما إذا قال يرحمه الله فهذا دعاء، ويجوز أن يدعو الإنسان لأي أحد وهو في الصلاة. لكن الصحيح إذا قال يرحمه الله الدعاء له هذا لأنه عطس يكون أيضا كلام خارج الصلاة أنه آخر يعني هذا الدعاء خارج حتى الصلاة هو دعاء يعني عليك السلام أو السلام عليك أو على المؤمنين أو على المؤمنين السلام هذا كله يعتبر كلام خارج الصلاة إذا سلم عليه وقالها نعم. وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سرا في سر أن يحمد الله تبارك وتعالى في سر هذا كلام هو في الصلاة ما هو خارج الصلاة نعم. هذا مذهبنا وبه قال مالك وغيره خارج صحيح إن شاء الله نعم. وعن ابن عمر والنخعي وأحمد رضي الله عنهم أنه يجهر به والأول أظهر لأنه ذكر والسنة في الأذكار في الصلاة الإسراء إلا ما استثني من القراءة في بعضها ونحوها قوله إني حديث عهد بجاهلية قال العلماء الجاهلية ما قبل ورود الشرع سموا جاهلية لكثرة جهالاتهم وفحشهم سموا جاهلية لكثرة جهالاتهم وفحشهم نعم الجاهلية الفترة التي يعني قبل الإسلام يعني العرب كانوا في جاهل تصرف في يعني عن الله تبارك وتعالى وعن الدين وعن الآخرة فكل ذلك في عاداتهم وتقاليدهم كلها مبنية قائمة على الجهل وهذه مرحلة الإسلام مرحلة النور والهدى فما كان قبل ذلك يعني كان جاهلية قالوا أنا حديث عهد جاهلية يعني بما كان عليه العرب يعني في زمانهم قبل الإسلام نعم. قوله إن منا رجالا يأتون الكهانة قال فلا تأتهم قال العلماء إنما نهى عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك لأنهم يلبسون على الناس كثيرا من أمر الشرائع وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة يعني ينبغي كل هذا ولا غيره لأن يأتي الكاهن كان يدعي علم الغيب ودعا علم الغيب كفر لا تأتيهم ليس فقط يعني لهذا وإنما لهذا وغيره إنه مثلا تكلموا بكلمة صارخة ربما يفتن بها لا وفي الأساس لأن هذا مدعي علم الغيب وعلم الغيب كافر وصدقه فيما يقول فهذا يكون كفر بما أنزل على محمد أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى نعم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون وتحريم ما يعطون من الحلوان وهو حرام بإجماع المسلمين وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة منهم أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى قال البغوي اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وهو ما أخذه المتكهن على كهانته لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه وقال المواردي رحمه الله تعالى في الأحكام السلطانية ويمنع المحتسب الناس من التكسب للكهانة واللغو نعم يعني كلام يعني الإمام المواردي رحمه الله في الأحكام السلطانية من ضمن هذه الأحكام أن المحتسب هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسبا لله لكنه يكون مجاز من قبل الإمام وسمي محتسب لأنه يفعل هذا لله لكن بإجازة الإمام له فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وله أن يبطل يعني باطل وأن يحق حق وأن يحكم بين الناس في الخصومات التي تكون يعني في الأسواق وغيرها قال إن هذا المحتسب يعني له يعني أن يعاقب من يتكهن وأن يأخذ والذي يأخذ أجر على ذلك فله أن يعاقبه يضربه يبطل كسبه يصادر يعني ما عنده نحو ذلك هذا المحتسب نعم ويؤدب عليه الآخذ والمعطي يؤدب عليه الآخذ والمعطي يعني ليس للمحتسب كذلك حق التأديب وضرب مثلا هذا ضرب هذا هذا نوع من هذا فهذا من فعل المحتسب اللي هو الشخص الذي ينصب للأمر المعروف والنهي عن المنكر خاصة في الأسواق وغيرها، ويكون بإذن الإمام. نعم. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: حلوان الكاهن ما يأخذه المتكهن على كهانته وهو محرم وفعله باطل. قال: وحلوان العراف حرام أيضا. قال: والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار، والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوها ونحوهما. يعني جعل الفرق بين العراف والكاهن أن العراف يعني يدعي علم الغيب، اللي هو الغيب اسمه غيب الواقع، شيء موجود كان شيء مسروق شيء مختفي ولد ضايع ضايع كذا كذا، فكرة العراف فيقول له والله ابنك الذي تغير هذا في المكان الفلاني، أو الذي صرفت هذا على مكان المسروق هنا، فهذا عراف الغيب الإضافي. وأما الكاهن الذي يتكهن المستقبل، ثم سيكون كذا سيكون كذا سيكون كذا، وكلاهما حرام، هذا كاهن أو عراف. فالعراف والكاهن، العراف الذي يعلم يعني الأمور الغائبة عن الشخص وهي موجودة لكن هي غائبة عن الإنسان بالغيب الإضافي، وأما الكاهن الذي يتكهن بالأمور المستقبلية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وحلوانه لو يأخذ حلاوة على هذا، يعني كان يأتي العراف هذا يقول له والله أنا ابني غاب عني أو مالي غاب عني أو سرق، هذا يقول له ترى عند فلان أو سرقك فلان وإن جاي تعطيني كذا وكذا، فأخذ الأجرة على هذا يسمى حلوان. حلوان يعني حلاوة يأخذها بدون تعب بدون مشقة، فعل الكاهن والعراف. نعم. وقال الخطابي أيضا في حديث: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، فمنهم من يزعم أن له رئيا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه. نعم. رأي من الجن، رأي يعني شخص يعني كاتين، فمنهم من يدعي له خلاص صاحب من الجن يأتيه بالأخبار، ومنهم يعني يعتقد يعني بفراسة ونحوها، لكن الكهان دائما يكون لهم أصحاب من الجن يعني يأتونهم بالأخبار التي يأتون بها، مرة تصدق ومئة مرة 99 مرة يكذبون فيه. نعم. ومنهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استدل بها، كمعرفة من سرق الشيء الفلاني ومعرفة من يتهم به المرأة ونحو ذلك. ومنهم من يسمى المنجم. ما ليس هذا من عراف من عرف الشيء بمقدماته، الشيء بمقدماته قد يكون شيء من الفراسة والربط بين يعني أسباب ومسببات، أما العراف لا، العراف هو كذلك قد يكون له جن ويخبرونه، يعني جن ورأي يخبره ترى يقول له يخبره بالأشياء المغيبة ويأتي يخبره ويخبر الناس ويأخذ أجر على ذلك. نعم. ومنهم من يسمي المنجم كاهنا. قال: والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه، هذا كلام الخطابي وهو نفيس. قوله: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، وفي رواية: فلا يصدنكم. قال العلماء: معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ولا عتب عليكم في ذلك، فإنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به، ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم، فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف، فنهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير، والطيرة هي محمولة على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم، وسيأتي بسط الكلام فيها في موضعها إن شاء الله تعالى، حيث ذكرها مسلم رحمه الله تعالى. قوله: ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخط، فمن وافق خطه فذاك. اختلف العلماء في معناه، فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح، والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بهذا. هذا وصل يعني قالوا من الجن يخطون، معنى يخطون اللي هو معرفة الغيب عن طريق الخط، يعني يأتي في خريطة في رمل أو في أرض أو شيء وبعدين يخط خطوط ثم يخبر من يعني يتكهل له ويقول له والله أنت حيصير معك كذا ويصير معك كذا وكذا. فالنبي قال له إنه قد كان يعني نبي من أنبياء الله يخط، فمن وافق خطه يعني خط هذا النبي فنعم، ومن يعني خالفه فلا. فهنا قال في الشرح ان اولا نحن لا نعرف يعني اما النبي الذي كان يخط هذا الخط ويعرف هذا فلا شك انه اولى النبي فيعرف بما يخبره الله تبارك وتعالى وينبئه، ولا يتكلم بالغيب من عند نفسه، وانما كان يعني يخط على هذا النحو، يعني ربما انه كان يعني يأتيه الخبر بهذا الخط في الرمل، هذا خط فيه في الرمل يعني. وأنا يعني فهم من قول النبي أنه من وافق خطه خط هذا النبي، وأنه لا يكون نبي بعد نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا كأنه من النبي إشارة إلى أن معرفة الغيب عن طريق الخط متعذرة الآن، لأنه لا نبي بعد نبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في نبي خط وكان يعلم أصحابه ويعلم الناس بهذا الخط. وقال فمن النبي قال فمن وافقه خطه يعني فذاك يعني وإلا فلا، ولكن لا يعلم كيف يكون هذا الذي يخط الآن بعد النبي موافق خطه خط هذا النبي، أو أنه يأتيه يعني خبر غيبي بعد النبي، لا خبر، لم يقم من النبوة بعد النبي إلا يعني المبشرات وهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو كذلك. فالصحيح أنه كذلك معرفة الغيب عن طريق الخط ليس ب يعني ليس بمشروع، أنه لا سبيل إلى معرفة ذلك، مجرد الخط في الرمل أن يعرف الإنسان يعني بخت الآخر أو نصيبه أو ما يكون في الغد. نعم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن وافق خطه فذاك، ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة، لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط. فحافظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا. من حافظ النبي على حرمة النبي الذي كان يخط ثم يخبر الناس، قال انه كان النبي يخط فوافق خطه فذلك، ثم لا يعلم كيف يوافق خط هذا الذي ياتي الان خط ذلك النبي، النبي ذلك هذا النبي النبي ياتيه خبر، ولا يمكن لاحد بعد رسول الله ان يعني ينبأ ويوصف الان. فلذلك كان هذا نوع من النبي يعني أن هذا متعذر الآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته ولكن لا علم لكم بها. وقال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علما لنبوة ذلك النبي. وقد وقد انقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك. وقال القاضي عياض المختار أن معناه أنه كلام الخطابي أن هذا كان علما على نبوة هذا النبي من علم الشهادة يعني برهان على أنه نبي. فلما يخبر النبي يخط الخط هكذا ثم يقول لهم سيكون كذا وسيكون كذا ثم يكون الأمر كما أخبروه فيكون هذا دليل على أن هذا نبي يعني من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال القاضي عياض المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول لا أنه أباح ذلك لفاعله. قال ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن. قوله وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية هي بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء مشددة هكذا ضبطناه. وكذا ذكر أبو عبيد البكري والمحققون وحكى القاضي عياض عن بعضهم تخفيف الياء والمختار التشديد. والجوانية بقرب أحد موضع في شمالي المدينة. وأما قول القاضي عياض إنه من عمل الفرع فليس بمقبول لأن الفرع بين مكة والمدينة فرع مش الفرع فرع الفرع مثل معروف بين مكة والمدينة. نعم. لأن الفرع بين مكة والمدينة بعيد من المدينة وأحد في شمال المدينة. نعم الفرع طريق آخر طريق ما السائر إلى جهة مكة وأما أحد يعني ففي يعني في الشمال طريق آخر عن المدينة نعم عكس الطريق. وقد جوانية من الجوانية من فرع لا الجوانية تختلف الجوانية جهد أحد. نعم. وقد قال في الحديث قبل أحد والجوانية فكيف يكون عند الفرع. وفيه دليل على جواز استخدام السيد جاريته في الرعي وإن كانت تنفرد في المرعى وإنما حرم الشرع مسافرة المرأة وحدها لأن السفر مظنة الطمع فيها وانقطاع ناصرها والذب عنها وبعدها منه بخلاف الراعية. ومع هذا فإن خيف مفسدة من رعيها لريبة فيها أو لفساد من يكون في الناحية التي ترعى فيها أو نحو ذلك لم يسترعها ولم تمكن الحرة ولا الأمة من الرعي حينئذ لأنه حينئذ يصير في معنى السفر الذي حرمه الشرع على المرأة. فإن كان معها محرم أو نحوه ممن تأمن معه على نفسها فلا منع حينئذ كما لا يمنع من المسافرة في هذا الحال والله أعلم. قوله آست أي أغضب وهو بفتح السين. قوله صففتها أي لطمتها. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان. مذهبان لكن هذا مذهب باطل مذهب الأول المذهب الثاني اللي هو مذهب أهل الكلام صرف هذا الكلام عن يعني عن حقيقته ومعناه مذهب باطل. فقول الإمام النووي رحمه الله وغفر الله له أن فيها مذهبان يعني في إصرار المذهب الآخر وأن هذا المذهب الآخر الذي أوله يقول في السماء يعني أن هذا إنما كان تجاوزا من الرسول وأنه كما يقال أنها امرأة جاهلة يعني أخذها في هذا الأمر الظاهري وأن من اعتقد أن الله في السماء كفر وأن النبي أقرها على هذا لأنها امرأة جاهلة كلام كفر هذا. فكيف يكون هذا مذهبا؟ كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم على باطل؟ وكيف يسألوا هذا السؤال؟ وعندهم أصحاب هذا المذهب أن القول أمين الله في السماء هذا لا يحل ولا يحل أن يسأل عن الله بالأين؟ يعني الأين مكان؟ فجعلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل سؤالا سؤال جهاء، وأنه جاهل بالله تبارك وتعالى وقل لا أين الله. ففيه من الكفر هذا المذهب الآخر ما فيه، فلا يقال أن فيه مذهبان، هي مذهب واحد الذي الحق حق فيه واحد من النبي هو الذي سأل قل لا أين الله، فقالت إن الله في السماء، فهذا هو الحق. فيجوز السؤال أين الله، هذا أولا، هذا اختبار سنختبرها بهذا، يعرف هل هي مؤمنة ولا لا، ثم شهد لها بالإيمان قائلا أعتقى فإنها مؤمنة. ثم القول بأن الله في السماء حق وجواب صحيح، الله تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه، أمنتم من في السماء يحسب لكم الأرض فإذا هي تمر، من أنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا تعلمون كيف نذير، فالله في السماء. لا نقول عشرات بل مئات النصوص تخبر بأن الله في السماء، وهذا من ضرورات يعني عقيدة أهل الإسلام، يعني كون الله تبارك وتعالى في السماء وأنه فوق عرشه وعرشه فوق سبع سماواته. فقول الإمام النووي رحمه الله أن فيها مذهبان، ما فيها مذهبان، المذهب الثاني باطل، إنما يقال مذهبان فإذا كان هذا صحيح وهذا صحيح، قد عرف الراجح منهم أن هذا مرجوح وكذا، هذا الذي يقال فيه مذهبان أهل العلم. أما هذا مذهب واحد وهو قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله وحكم قول الله وقول رسوله وما أجمعت عليه الأمة وقول سلف الأمة، وأما القول الثالث خارج، قول خارج عن الدين وهو قول باطل ومن اعتقده كفر اعتقده حقيقة. هذا القول أن فيه مذهب الكلام صحيح. نعم. أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى كمثله. هذا الكلام أيضا تفسير المذهب الأول بأنه الإيمان به من غير خوض في معناه أيضا باطل، لأن هذا ليس فلطما وليس بمعنى ألف لام ميم ألف لام راء لا يعرف معناه، لا، هذا له معنى، الرسول تكلم كلام له معنى، أين الله لها معنى، وهي خلت في السماء له معنى، فيجب الإيمان بمعناه. أما إن احنا نؤمن به كلفظ دون أي معنى وأن هذا هو مذهب سلف الأمة، لا، هذا كذلك تشويه لمذهب الحق لاعتقاد الحق. القول بأن الأول المذهب الأول هو الإيمان باللفظ دون المعنى وأنه لا يخاض في معناه باطل، هذا كلام باطل. نعم. ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقات. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس شيء كالله، ثم قال هو السميع البصير، فيجب أن نؤمن بها، نؤمن بأنه لا يشبه الله تبارك وتعالى شيء من خلقه سبحانه وتعالى، قسم لا يشبهه شيء، هو السميع البصير، أسأل الله له سمع وله بصر، وسمعه وبصره سبحانه وتعالى لا يقال بذلك، يجب الإيمان بأنه سميع بصير. والله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبين أن صفاته غير صفات مخلوقين، فذكر السمع والبصر، والسمع والبصر في عامة المخلوقات، اسمع وتبصر، لكن سمع الله وبصر يختلف عنها، فالإنسان سميع بصير والله سميع وبصير، لكن ليس سمع الله تبارك وتعالى وبصر هو كسمع المخلوق وبصر. فقول الإمام النووي هنا في بيان المذهب الأول عنده أنه ليس كمثله شيء بمعنى أنه نفي للصفات، لا، هذا في إثبات للصفات أن لها معنى وأنه يجب الإيمان بمعناها، ولكن لا تجعل هذا المعنى كما هو ثابت المخلوق. نعم. والثاني تأويله بما يليق به. تأويله ما يليق به هذا يعني جريمة، ثم ما يليق به، ما يليق به نفيه، نفي هذا الأمر هو الذي يليق بالله، أن يقال بأن الله ليس في السماء وليس في الأرض ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا الذي يليق بالله نفي وجود الرب سبحانه وتعالى وتشبيه العدم، هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. الذي يليق بالله تبارك وتعالى شهادة له شهادة نفسه سبحانه وتعالى لأنه فوق سبع سماوات مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، فهذا اللائق بالله. أما نفي وجود الله هذا هو اللائق بالله. لا يليق به، وكأن كلام الرسول لا يليق بالله. هذه المصيبة، يعني المصيبة في مفهوم هذا الكلام أن هذا الكلام يؤول، يعني يحرف عن معناه بما يليق بالله. طب النبي هذا ما كانش يعرف ما يليق بالله، فيتكلم بكلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى، كلام خطير. وللأسف أن هؤلاء يعني كبار يعني أهل العلم، ولكنهم وقعوا في هذا الأمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فمن قال بهذا قال: كان المراد امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء، كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة. يعني طب لما يدعاه الداعي استقبل السماء، يعني يقول كان إنها يقول جاهلة، ورد أن يدعوها بأنها تعلم أن الله هو الخالق وأنه المدعي إذا دعا استقبل السماء. طيب هذا الكلام فيه تناقض عظيم. أولا لم يقل لها الله، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم من هو خالق، وإنما قال لها أين الله. فشلون يصرفها من أنه يريد أن تعرف أن هناك خالق ولا لا، ثم يقول أن هذا الخالق هو الذي يستقبل الإنسان يعني في الدعاء في السماء عشان يدعوه. طيب إذا كان الإنسان يستقبل الدعاء يستقبل السماء يدعوه، ليش يستقبله؟ عشان شنو؟ بس عشان الدعاء، ولا لأنه يعلم بقلبه أن الله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات، وأنه يدعو ما فوق السماوات سبحانه وتعالى. فالكلام بأن السماء قبلة الدعاء لا أنها مكان الرب سبحانه وتعالى كمان كلام باطل، كمان كلام باطل. قال إن الإنسان يعني إذا دعا يستقبل، يعني قال قبلة الدعاء أنه الأفضل أن يستقبل وكله، وإذا دعا الله تبارك وتعالى في أي جهة من الجهات يعني فسمى وجه الله سبحانه وتعالى يدعو وهو مستقبل القبلة وغيرها، فهذه قبلة الدعاء. يعني إذا قام يعني بين يدي الرب تبارك وتعالى ويدعو وهو ساجد، يقرأ ما يقول العبد من ربه وهو ساجد، لكن اعتقاده أن ربه الذي يدعو إنما هو في السماء. هذا كلام متناقض، هذا بين المذهب الثاني ده. نعم. وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما كان منحصر ذا، وليس ذلك لأنه منحصر، هذا كلام باطل. كلمة أنه منحصر في السماء لا، ليس هذا باعتقاد. قال في السماء، لكن لا يقال منحصر ولا غير منحصر، هذا منحصر في الدين، وأن السماء تحصره الله سبحانه وتعالى. يعني هو هذه السماوات والأرض كلها بالنسبة إليه كخبر في يد أحد، فلا يقال أننا ننفي يعني قولهم بأنهم نفوا وجود الله في السماء، لأنه لو قالوا إن الله في السماء يعرفون منحصر في السماء، ليس هذا ظروف الأمر. وأنا الذي يقول إن الله في السماء يعني في العلو عن خلقه سبحانه وتعالى، وأما السماوات بالنسبة لله تبارك وتعالى شيء قليل لا تحصره السماوات، ما قدر الله حق خلقه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، شلون تحصره السماوات سبحانه وتعالى عما يشركون. فالسماوات السبع كلها والأراضين في كف الرحمن فهي كما قال في خردلة في أحد. فالقول بأنه يلزم من قول إن الله في السماء أنه منحصر في السماء قول باطل، ومن يقوله أحد ممن يشهد لله تبارك وتعالى بأنه في السماء، إنما الذين يشهدون بأن الله تبارك وتعالى في السماء يشهدون بشهادة الله، ويقولون بأن السماوات والأرض لا تحصر الله سبحانه وتعالى، ليس الله تبارك وتعالى، ليس الظرف من الظروف يكون الله تبارك وتعالى فيه، كما نحن مثلا يحتوينا المسجد ويحتوينا البيت ويحتوينا المكان ويحيط بنا من كل مكان، على الله تبارك وتعالى أن تحويه إلى أماكن. فكل هذه الأماكن كلها يعني بالنسبة لله تبارك وتعالى. نعم. كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين، كما أن الكعبة قبلة المصلين. الكعبة قمة الداعين والسماء قبلة المصلين، وهنا قبلة التوجه إلى الله تبارك وتعالى، وليس التوجه إلى الله لأن الله سبحانه وتعالى في هذا المكان دون غيره، لا، الله سبحانه وتعالى يتوجه إليه، يعني عندما يكون الإنسان قائما في صلاته جهة الكعبة، وكذلك متوجه بقلبه يعني نحو السماء، لأن الله تبارك وتعالى يعني ربه في السماء الذي يدعوه ويناجيه سبحانه وتعالى، وهو في السماء لكنه قريب منه. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي لله. وقال النبي في الذين يدعون الله بأصوات مرتفعة: أيها الناس ارفعوا لأنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله قريب من كل أحد سبحانه وتعالى، هو في سبع سماوات فوق سبع سماوات. نعم. أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم، فلما طالت في السماء علم أنها موحدة. كلام سخيف، يعني أنه سألها هذا عشان يعرف هي من عبدة الأوثان ولا من عبدة الإله الذي يعتقد أنه في السماء. كلام سخيف. نعم. وليست عابدة للأوثان. قال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ونحو ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم. هذا الكلام صح، هذا الكلام الذي قاله القاضي رحمه الله ليس صح، وأن كل المسلمين يقول ب يعني فقهائهم وعلمائهم ويعني سابقيهم ونظارهم ومتكلميهم، النظار والمتكلمين أهل الكلام، أنهم كلهم متفقين على شيء واحد، وهو أن كل هذه النصوص التي ظاهرها أن الله في السماء أنهم يؤولوها كلام كذب، وكلام هؤلاء يناقض كلام هؤلاء. كلام سلف الأمة في أن الله في السماء أشهد أن الله في السماء، وأن من لم يقل بأن ربه في السماء كفر، وأولئك يقولون من قال إن الله في السماء كفر، فكيف يكون كل دول على قول واحد؟ كلام باطل. بل الذين يشهدون بأن الله تبارك وتعالى في السماء من سلف الأمة ومن بعدهم من أئمة الأربعة يقولون بأن من قال ربي ليس في السماء كفر، وأنه يشهد بشهادة الله عز وجل أن الله شهد نفسه أنه في السماء. وأولئك يقولون من قال إن الله في السماء كفر، وأن من أشار إلى الله بإشارة وقال إنه في السماء قطعت أصبعه وأنه كفر بذلك، فكيف يكون هؤلاء كلهم يقول يعني على رأي واحد وقول واحد، وأنهم متفقون على نفي هذه النصوص التي جاءت يعني تخبر بأن الله تبارك وتعالى في السماء كقول الله تبارك وتعالى: أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض. كلام باطل مخالف للحقيقة، وادعاء أن كل هؤلاء على قول واحد، شلون كانوا على قول واحد وهم كل منهم يكفر مقالة الآخر؟ نعم. فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول في السماء أي على السماء. طيب، تأول في السماء على السماء ما ليس الأرض، وأن الله تبارك وتعالى فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى، وهذا ليس تأول، هذا ليس تأويل، بل هو حقيقة اللفظ، هذا حقيقة اللفظ. ثم السماء ليست هي فقط سبع السماوات، كل ما على في السماء، فعندما يقول السماء كذلك ما فوق العرش سماء، الذي فوق العرش هو السماء لأنه العلو، وأنه أمنتم من في السماء يعني في العلو مش في السماء يعني تحت السماوات وداخله في أطراف السماء، فإن السماء كل ما على بدأ من سقف البيت، فسقف البيت بالنسبة إلى السماء، كما في قول الله تبارك وتعالى: من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغي، فليمدد بسبب حتى إلى السماء يعني إلى سقف البيت، يعني يربط له حبل في سقف البيت ويشتغل نفسه، فهذا مد بسبب إلى السماء، أي واحد من أول السماء. الغيث في السماء، والله أخبر بأن المطر ينزل منين؟ ينزل من السماء، والغمام وين؟ الغمام في العلو، ليس هو يعني لاصقا في السماء الأول، ما بين الغيم وبين السماء الأولى أطباق هائلة جدا. فهذه بالسماء كما قال تبارك وتعالى يعني أولا عن الطير اللي هي قبل الغين قال والطير في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، فأخبر أن الطير في جو السماء. أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، فهي في السماء في العلو والسحاب في السماء كما أخبر تبارك وتعالى قال الآية الآيات الكثيرة في إنزال أن المطر يعني ينزل من السماء، فالمطر النازل كذلك نازل من السماء، والسماء هنا أعلى من السماء التي فيها يعني الطير. ثم ما بعد ذلك من النجوم، والنجوم في السماء، لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح جعلناها رجوما للشياطين، ثم السماوات السماء فوق السماء، ثم العرش فوق ذلك فهو في السماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش فهو في السماء، السماء العلو وليس السماء هي هذه يعني الظرف يعني الأطباق المحيط. فإن هذا يؤول وأن هذا كله متفقين على التأويل على تأويل بعض، وأنه ليس في السماء يعني هنا التي هي يعني ظرف أو مكان يحيط بالرب سبحانه وتعالى له، وإنما يعني قول الله تبارك وتعالى أمنتم في السماء يعني على حقيقته وظاهره، وأن الله تبارك وتعالى في العلو فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى. نعم. ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى تأولوها تأويلات بحسب مقتضاها، وذكر نحو تأويل باطل بحسب مقتضاها ليس مقتضاها، وإنما تحكموا فيها على النصوص، هؤلاء النظار تحكموا فيها على الله تبارك وتعالى، وكان في نهاية تأويلهم أن الله تبارك وتعالى ليس داخل هذا العالم داخل سماء الأرض ولا خارج سماء الأرض، حتى هذه اللي هو ما فوق السماوات نفوا عن الله تبارك وتعالى، وقالوا من اعتقد الله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات كفر كذلك، وأنه في جهة من هذه الجهات كفر، فقالوا لا داخل العالم يعني هذا المخلوق ولا خارج العالم، فإيش تبقى يكون ما تأولوها يعني بمقتضاها، هذا مقتضى الله نفي وجود الرب سبحانه وتعالى. نعم. قال ويا ليت شعري من الذي جمع أهل السنة والحق كلهم على وجوب الإمساك عن الفكر في الذات كما من قال هذا إن اجتمع أهل السنة كلهم على وجوب يعني التفكر في ذات الله تبارك وتعالى؟ من قال هذا؟ بل آمنوا بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأما الكلام بأنهم يعني تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله كلام باطل، وإنما تفكروا يعني هذه في الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأثار يعني أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالكلام هنا يا ليت شعري من الذي يعني جمع يعني هؤلاء جميعا على أنهم يعني يتفكروا في خلق الله ولا يتفكروا في ذات الله كلام جيد، ذات الله تبارك وتعالى فإنها غير معلومة أصلا، ما فيش يعني لا تفكر في ذات الله لأن ذات الله تبارك وتعالى يعني غير معلومة لنا ولا كيفية التصفيه لصفاته سبحانه وتعالى، ولكنهم تفكروا في صفاته وأثار صفاته، لأنه الرحمن الرحيم الغفور الودود، لأنه يأتي وأنه يسمع وأنه يبصر سبحانه وتعالى وأنه يعاقب وأنه يعاقب بالذنب وأثار هذه الصفات، أما في ذاته يكون هو الرب سبحانه وتعالى. نعم. عن الفكر في الذات كما أمروا وسكتوا لحيرة العقل واتفقوا على تحريم التكليف. حيرة العقل هم الذين اختاروا هذول سكتوا، يقول سكتوا لحيرة العقل، هذه عقولهم التي هم حيروها، يعني هذه الحيرة هي أصابت هؤلاء النظار وهؤلاء يعني الشك، وإنهم احتاروا في هذا وحيرتهم ظلت معهم إلى كثير منهم إلى قبل الموت، وجاء في الفكر وقال يا ليتنا يعني كنا آمنا إيمان في العجائب، فهذا هم الذين حيروا أنفسهم واتوا بهذا الامر هذا وضعوا لانفسهم هذا وارادوا ان يعني يكيفوا الرب سبحانه وتعالى بعقود فاحتاروا ورفضوا الشرع رفضوا يعني كلام الله وكلام الرسول وراحوا يركضون وراء اقوال ارسطو وافلاطون الديوان الالهيه. نعم. وان ذلك مع وقوفهم وامساكهم غير شاك في الوجود والموجود وغير قادر غير ثم قالوا غير شاك في الوجود والموجود لكنهم وصفوا الوجود والموجود الله وصفوا وجود الله تبارك وتعالى لما وصفوا به العدم في النهايه. شلون العدم؟ ايش المعدوم؟ المعدوم شيء لا وجود له لا في داخل هذا الخلق ولا خارج هذا الخلق. فوصف الله بها ثم قالوا بان الله تبارك وتعالى لا يجوز ان نؤمن بانه داخل هذا العالم السماوات والارض ولا خارج هذا العالم ويجب ان نؤمن بوجود بوجود موجود على هذه الصفه. طيب هذا العدم كل صفه العدم صفه الامر الغير معدوم فانه العدم الذي لا وجود له ان يعلم انه غير موجود في هذه الارض في هذه السماوات ما هو موجود في داخل هذا العالم المخلوق ولا خارج هذا العالم المخلوق وهذا الوصف هو الذي جعله لله سبحانه وتعالى. نعم. وغير قادح في التوحيد بل هو حقيقته بل هذا مبطل للتوحيد وان هذا حقيقه التوحيد اعوذ بالله نعوذ بالله ان يكون حقيقه التوحيد في صفات الله حتى لا في وجود كيف تكون هذه حقيقه التوحيد ولذلك هم هؤلاء النظار وهؤلاء المتكلمون يعتقدون انهم واحدين وان كل من وصف الله بصفه ثبوتيه زي هذه يكون مشرك مجرد. نعم. ثم تسامح بعضهم لاثبات الجهه خاشيا من مثل هذا التسامح. يا سلام تسامح بعضهم بإثبات الجهة يعني نازل وقال خلاص نؤمن بالجهة لأن فيه نصوص وكذا وكذا تبين الجهة مش حكي تتسامح يعني. ليش نازل يعني نازل عن يعني عن سلطان العقل عنده ويمشي فلا ينبغي المماشاة للنصوص لا حول ولا قوة إلا بالله خفيف لا في منتهى لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهل بين التكليف وإثبات الجهات فرق؟ لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباده وأنه استوى على العرش مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره. لا فرق. لا فرق بين هذا وهذا الآية الجامعة للتنزيه الكلي اللي هي ليس كمثله شيء. قال الله سبحانه ليس كمثله شيء في صفاته هو السميع البصير. واما وقول الله تبارك وتعالى انه يعني نؤمن وهو الخير فوق عباده مع الايمان بهذه يعني ننفي يعني كونه فوق عباده سبحانه وتعالى للتمسك بالايه الكليه قال التي لا تجعل ليس هناك شيء كالله تبارك وتعالى ما تتناقض من كلام الله عز وجل. فالله هو الخير فوق عباده سبحانه وتعالى هو المستوي على عرشه وهو فوق سبع سماواته وهو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه لا تنافي هذا. اما ان هذه يقال بان ليس كمثله شيء تنفي وجود الرب فوق سبع سماوات ليس وليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى لا توصف ما توصف به مخلوقات فرحمته وعلمه وسمعه وبصره واستواءه ونزوله لا يقوم بذاته سبحانه وتعالى كله. مش ليس كمثل شيء يعني ان ننفي هذا نفي بالكلية عن الله تبارك وتعالى. نعم. وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء عصمة لمن وفقه الله تعالى. ليس هذا عصمة. ليس هذا الكلام عصمة لأنه نفى كلام الله تبارك وتعالى بما يدعي أنه كلام الله. وكلام الله تبارك وتعالى إنما هو أصرح من الله تبارك وتعالى. والقرآن لا ينعقد بعضه بعضا. فليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا لا ينافي قوله سبحانه وتعالى أمنتم من في السماء يخسر الأرض وهو القاهر فوق عباده والحكيم الخبير وسائر ما يعني بين الله تبارك وتعالى من علومه فوق خلقه سبحانه وتعالى. فإن هذا لا ينافي هذا هو هذا. أما القول بأنه ينبغي أن ننفي هذه يعني صفات عن الله تبارك وتعالى لأن الله يقول ليس كمثله شيء، فإذا ننفيه حتى نفي الوجود. نعم. وهذا كلام القاضي رحمه الله تعالى. هذا كلام باطل من أوله إلى آخره، كل كلام باطل من أوله إلى آخره. لكن هؤلاء يغفر الله لهم. نعم. شيخنا بعض من كتب الرد على هذا المنهج الباطل من السلف ككتب الله سبحانه وتعالى. كل السلف كتبوا هذا، هؤلاء طبعا متأخرون. أنا متأخرون الذي كتب عن هذه طبعا الذي يدل كل هذا الكلام القاضي وكلام الإمام النووي متأخرون عن الأئمة الأربعة وعن الصحابة وعن المهلك. فكلام الصحابة والتابعين ردوا على هذا الكلام الباطل هذا الذي جاء من بعد الإمام أحمد بما تكلم به يعني القرآن والسنة والصحابة وسلف الأمة. وبداية هذا الأمر لما بدأت كفروا من قال بها إلى القول بخلق القرآن كل هذا إنما هو يعني رشح من هذه الأقوال الأولى في يعني أخذهم بأقوال هؤلاء الفلاسفة ردوا عليهم. ثم بعد ذلك رد بعد ذلك علماء السنة يعني جيلا بعد جيل، وكان من أعظم من رد يعني هذه الأباطيل وتصد لكل هذه الشبهات يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله كلها يترد عليها بردود هذا، وخاصة يعني من جاءوا من أساطين يعني أهل الكلام ك يعني الجهمية جهم بن صفوان ومن أخذوا بأقوالهم بعد ذلك من يعني للأسف علماء الإسلام كالإمام الأشعري وجويني و فهؤلاء الذين جاءوا بعد ذلك وأولوا يعني هذه التأويلات جاء الإمام شيخ الإسلام تيمية ورد عليهم يعني ردود عظيمة جدا في كل كتب. نعم. وفي هذا الحديث أن اعتاق المؤمن أفضل من اعتاق الكافر، وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات، وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافر في كفارة القتل كما ورد به القرآن، واختلفوا في الكفارة يعني بالنسبة لعتاق المؤمن والكافر جاء في أحيانا أدخل قضاء مطلقا كما في الظهار، وأدخل قضاء مقيدة كما في القتل الخطأ. نعم. بأنها رقبة مؤمنة فهذه. وهنا في حديث معاذ بن الحكم السلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني علم ايمان هذه الامه بعد ان سالها قال اعتقها فانها مؤمنه، وشهدت النبي لها مؤمنه ان يكون هذا يعني اولى وانه يجب ان يعتقها لانه كان قد لطمها، والنبي قال من لطم عبده فليعتق، ودل انه اذا كان مؤمنا على هذا النحو وجب عتقه. نعم. واختلفوا في كفارة الظهار واليمين والجماع في نهار رمضان. اختلفوا لأن العتق جاء فيها مطلق، ففي الجماع في رمضان النبي قال للمجامع في رمضان أعطي طلقها بها وقال ذكروا مؤمن شكرا. وفي الظهار قال الله تبارك وتعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة، فهذه جاءت يعني بالنص، فالذي جاء فيها النص بالمؤمنة. وفي قتل الخطأ جاء في قول الله تبارك وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فدل على أنه هنا رقبة يجب أن تكون هنا، إذا مفهوم هذا أنها إذا كانت كافرة فلا يجزي ذلك. فإذا جاء كان يد، وفي اليمين جاء رقبة فتحرير رقبة، وقال الله افتح الرقبة في طهارات فتح الرقبة من قبل أن يتماثل بغير يعني وصفها بالإيمان. فاختلفوا هل يحمل المطلق على المقيد أم لا يحمل، فالذين قالوا وجوب حمل المطلق على المقيد قالوا يجب أن تكون رقبة منه، قالوا خلاص نعمل المطلق فيه يعني في محله والمقيد في محله قال يجوز هنا، يعني فيما في الكفارات التي لم تحدد بإيمان أي رخبة تجزي. نعم. فقال الشافعي ومالك والجمهور لا يجزئه إلا مؤمنا حملا للمطلق على المقيد في كفارة القتل. هذا كلام الشافعي، قال لا يجزئه في كل هذا، يعني في الظهار واليمين أنه يحمل على يعني على القتل الخطأ. نعم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون يجزئه الكافر للإطلاق فإنها تسمى رقبة. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، فيه دليل على أن الكافر لا يصير مؤمنا إلا بالإقرار بالله تعالى وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دليل على أن من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك في صحة إيمانه وكونه من أهل القبلة والجنة، ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك، ولا يلزمه معرفة الدليل، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور، وقد سبق بيان هذه المسألة في أول كتاب الإيمان مع ما يتعلق بها وبالله التوفيق. قوله في حديث ابن مسعود كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إليه، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي. هذه الأحاديث فيها فوائد، منها تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لمصلحتها أم لا، وتحريم رد السلام فيها باللفظ، وأنه لا تضر الإشارة بل يستحب رد السلام بالإشارة. وبهذه الجملة قال الشافعي والأكثرون، قال القاضي عياض، قال جماعة من العلماء برد السلام في الصلاة نطقا، منهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق، وقيل يرد في نفسه، وقال عطاء والنخعي والثوري يرد بعد السلام في الصلاة، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يرد بلفظ ولا إشارة بكل حال، وقال عمر بن عبد العزيز ومالك وأصحابه وجماعة يرد إشارة ولا يرد نطقا، ومن قال يرد نطقا كأنه لم يبلغه الأحاديث. وأما يرد إشارة يرد نطقا، وأن هذا إنما يكون في صلاة النافلة صحيح، وأنه ليس في صلاة الفريضة، من قام في الفريضة لا يسلم على من هو قائم الفريضة، وأنه لا يسلم إلا إذا كان في صلاة النافلة كأنه دخل عليه بيته ونحو ذلك ويصلي، أو كان يسلم عليه وهو لا يدري هل هو يصلي أم لا، كما كان فعل جابر ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم على غيره ما يصلي فسلم عليه ورد النبي بعده ثم أخبره أنه كان يصلي، لذلك لم يرد عليه أطفال. نعم. أما في صلاة الفريضة لم يأتي أن أحدا يعني سلم على النبي وهو الفريضة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أباح لمن هو في الفريضة أن يرد بإشارة. نعم. وأما ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يسلم عليه، فإن سلم لم يستحق جوابا، وقال به جماعة من العلماء. وعن مالك رضي الله عنه روايتان، إحداهما كراهة السلام والثانية جوازه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن في الصلاة شغلا، معناه أن المصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقوله ولا يعرج على غيرها فلا يرد سلاما ولا غيره. قوله حدثنا فريد، ولا يعرج على غيرها فلا يرد سلاما ولا غيره. قوله حدثنا هريب، هو بضم الهاء وفتح الراء. قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قيل معناه مطيعين وقيل ساكتين. قوله امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فيه دليل على تحريم جميع انواع كلام الادميين، واجمع العلماء على ان الكلام فيها عامدا عالما بتحريمه بغير مصلحتها وبغير انقاذها وشبهه مبطل للصلاة. وأما الكلام لمصلحتها فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم والجمهور يبطل الصلاة، وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة. وكلام الناس لا يبطلها عندنا وعند الجمهور ما لم يطل. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون يبطل، وقد تقدم بيانه. وفي حديث جابر رضي الله عنه رد السلام بالإشارة، وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة، وأنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام مانع أن يعتذر إلى المسلم ويذكر له ذلك المانع. قوله وهو موجه قبل المشرق، هي بكسر الجيم، أي موجه وجهه وراحلته. وفيه دليل لجواز النافلة بالسفر حيث توجهت به راحلته، وهو مجمع عليه. قوله حدثنا كثير بن شنظير، هي بكسر الشين والضاء معجمتين. نعم، انتهى. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.